يقولون ربنا اغفر لنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، ما سمعتم هو طرف من أوصاف ونعوت البررة الأطهار الحواريين الخلصان الصادقين المفلحين السابقين من أصحاب رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا بعض ما وصفهم به مولاهم سبحانه وتعالى، وأما بعض ما وصفهم به نبيهم ورسولهم ومعلمهم الخير صلوات ربي وتسليماته عليه، فحسبنا أن نجتزئ بحديث أو بحديثين من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم صلاة المغرب وانصرف رسول الله، فقلنا: لو صلينا معه صلاة العشاء لم يتركوا المسجد، لم يغادروا، إنما ظلوا في أماكنهم لم يريموا ليدركوا صلاة العشاء مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: ولما دخل وقت صلاة العشاء وجاء رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قال: أنتم مكانكم لا تزالون؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب فأحببنا أن نصلي معك صلاة العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم، شك الراوي، فقال: أحسنتم أو أصبتم. ثم نظر إلى السماء، رفع رأسه الشريفة إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء عليه الصلاة وأفضل السلام، وقال: النجوم أمنة لأهل السماء، النجوم أمنة لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الله أكبر. أمانة جمع أمين وهو الحافظ، فكأن الله بل إنه سبحانه وتعالى يحفظ أمة محمد بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب أصحاب محمد أتى أمته ما توعد، وهكذا قال التاريخ، وهكذا صدقت الوقائع الخبر النبوي الصحيح. أصحابي أمنة لأمتي. الله أكبر. رجال، إنهم مثلنا من حيث العضوية وأقل منا بكثير من حيث العدد، إلا أنهم كانوا أمانا وأمانة وضمانا لهذه الأمة المرحومة. بما ولما وكيف أيها الإخوة؟ وأخرج الإمام الترمذي في جامعه رضي الله عنه وأرضاه عن بريدة ابن الحصيب قال: قال لي رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث لهم نورا وأمانا يوم القيامة. الله أكبر. وتالله إن ذكراهم وإن حديثهم لا يزال نورا هاديا إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذكرهم أيها الإخوة، حديثهم، مدارسة نبئهم العجيب، هو نور هاد، وهو أيضا ضمان من ضمان الفهم والوعي والإخلاص وتعمق أسرار هذا الدين لهذه الأمة. يبعث نورا وأمانا في الأرض التي يدفن فيها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. بيض الوجوه، كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. من مثل أصحاب رسول الله؟ من مثل رسول الله في النبيين؟ فلا عجب إذن ألا يكون لصحبه مثل في صحب النبيين، فضلا عن صحب غيرهم من خلائق الله أجمعين، صلوات ربي وتسليماته عليهم وعلى آل كل وصحبه وأتباعه أجمعين. أيها الإخوة، ونريد أن نعطر هذا المكان وهذا الجو المبارك بطيوب ذكراهم، بطيوب حديثهم وخبرهم. ولنا صلة مع سعيد بن عامر الجمحي أمير حمص من قبل أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد استمعتم إلى طرف من نبئه العجيب، إنه عجيب كل العجب. هل ما سمعنا كان حقا حديث من أحاديث أمير من الأمراء، وال من الولاة؟ وتسمعون ما هو أعجب. قدم الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات مرة، قدم على الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات مرة وفد من وثقاء وأمناء أهل حمص، وبعد أن فاوضهم الحديث قال لهم رضي الله عنه وأرضاه: اكتبوا إلي كتابا بأسماء فقراء حمص، ولك أن تقول حمص وحمص لأنه ساكن الوسط فجاز فيه الوجهان، أي ينصرف ألا ينصرف، بأسماء فقراء حمص أو حمص لأسد حاجتهم. فذهبوا غير بعيد وكتبوا كتابا دونوا فيه أسماء فقراء حمص، وفي الكتاب فلان وفلان وفلان وسعيد بن عامر. ولما قرأ الفاروق الكتاب لم يخطر على باله أن يكون سعيد هذا هو سعيد الجمحي الذي بعثه أميرا. قال: من سعيد هذا؟ قالوا: أميرنا يا أمير المؤمنين. سقط في يد الفاروق، قال: الله أكبر، أميركم فقير؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنه لتمر عليه الأيام الطوال والليالي ذوات العدد لا يوقد في بيته نار. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى أفضلت دموعه لحيته، وبعث إليه مع هذا الوفد بصرة، قال: أعطوها لسعيد وقولوا له يقول لك أمير المؤمنين: استعن بها على قضاء حوائجك. ولما ورد الوفد عليه وسلموه أمانة أمير المؤمنين صرخ الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أصيب بمصيبة، فهبت زوجته مذعورة، ما هنالك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال بل أعظم. قالت أصيب المسلمين بوقعة؟ قال بل أعظم. قالت فما هنالك يا سعيد؟ لقد فزعها قطع نياط قلبها خوفا ورعبا. ما هي هذه البائقة؟ ما هي هذه الداهية التي حلت بجانب المسلمين؟ قال يا فلانة لقد حلت الدنيا علي في بيتي، تريد أن تفسد علي ديني. الله أكبر، الله أكبر. وهي لا تعلم من نبأ الصرة شيئا، لا تدري ماذا في هذه الصرة، ولعلها لا تعلم نبأ الصرة أصلا. فقالت له فتخلص من هذه الفتنة يا سعيد، أخرجها من بيتنا. قال أو تعينينني؟ قالت نعم. قال جزاك الله خيرا من زوجة صالحة. ثم دعا بسرر صغار فجعل يضع فيها الدنانير حتى وزعها كلها عن آخرها على فقراء حمص، وارتاح ضميره. الله أكبر، صدقت يا مولانا يا رسول الله يا معلم الناس الخير، كيف لا يكونون أمنة، وهذا بعض نعتهم، كيف لا يكونون حفظاء، وهذا شيء من وصفهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ومع أمين هذه الأمة تعرفونه جميعا، إنه القوي الأمين، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة وأصحابه كلهم أمناء، ولكنها خصائص يتفاضلون فيها بالدرجة لا بالنوع، بالدرجة لا بالنوع، كلهم أمناء. إنه أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. لما كان أبو عبيدة أمين هذه الأمة بجدارة واقتدار؟ يروي محمد بن جعفر يقول قدم وفد من النصارى المسيحيين على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقالوا يا رسول الله ابعث معنا أحدا من أصحابك ليقضي بيننا في شؤون نختلف فيها، فإنكم معشر المسلمين عندنا أمناء مرضيون. الله أكبر، يعلمون الحق، إنهم يعلمون الحق وبعضهم لا يذعن له. فإنكم معشر المسلمين عندنا أمناء مرضيون. قال ائتوني العشية، والعشي كما تعلمون من وقت الظهر إلى العصر، ولذا صلتا العشي هما الظهر والعصر، ليس المغرب والعشاء. وفي حديث أنس بصدد سهو رسول الله في إحدى صلاتي العشي، حديث الخرباق ابن عمرو، إنها صلاة الظهر أو العصر طبعا، هذا معنى العشي، بالعشي والإبكار، ويأتي بعد ذلك المساء وبعد ذلك الليل. المهم ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين، وفي رواية أبعث معكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين، حق أمين. الله أكبر، تأكيد ممن؟ ممن لم يكن يحب أن يبالغ في المدحة والذمة، لا في المدح والذم. الرسول لم يكن يحب أن يبالغ لا في المدح ولا في الذم، ولكنه قالها ثلاث مرار، حق أمين، حق أمين، حق أمين. وسيعلمنا أبو عبيدة بعد أن يعلم التاريخ لما استحق هذا اللقب، لما كان أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فبكرت إلى صلاة الظهر، هو قال العشية إذن الظهر، فبكرت إلى صلاة الظهر رجاء أن يبعثني أنا، فوالله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لما ذكر الله من وصف الرجل. يريد أن يطمئن على نفسه وإيمانه أنه قوي أمين. وهذه أيها الإخوة فضائل وأوسمة وكرامات لا تؤخذ باستحقاق دعوي، لا تؤخذ بالدعوة يدعيها المرء لنفسه أنه مخلص وأنه قوي وأنه أمين وأنه صادق اللهجة، أبدا. إنما تعطى ممن هو مؤهل لإعطائها؟ وهل أحد آهل من رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن يعطي هذه الأوسمة والتكريمات صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ قال الفاروق: فلما صلى بنا عليه الصلاة وأفضل السلام صلاة الظهر جعل يتلفت عن يمينه وعن يساره، وقد رأى عمر إلا أنه تركه، إنها كرامة معدة لشخص آخر، حتى قال إلي بأبي عبيدة: أين أبو عبيدة؟ عامر بن عبد الله بن الجراح. فأتى أبو عبيدة في تواضعه الجم، وقد كان من أصبح وأنور قريش وجها، كان مشهورا بشجاعته وجمال وجهه وأمانته وقوته في دين الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله هو الذي كساه هذا الجمال وهذا الكمال وهذه المهابة. اللهم أسبغ علينا من فواضل النعم وادفع عنا بوائق النقم يا كريم. وكذا بعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة. أيها الإخوة، تريدون برهانا واحدا فذا برأسه لا أزيد عليه لكي تعلموا لما كان أبو عبيدة القوي الأمين، ولن ترتابوا بعد ذلك في يقينكم بأنه أمين هذه الأمة وقويها. لقد كان يوم بدر، كان يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يصول صولة من لا يهاب الردى، وكأن المنون طوع يده وسيفه يقذف بها من يشاء فتذيقه حتفه، أما هو فلا يخاف المنون، إنه يتعرض للمنايا. فحذره فرسان قريش، حذروه وجعلوا يتحامون لقاءه ومواجهته، إلا ما كان من رجل واحد نبأه غريب جعل يتحرش ويتعرض لأبي عبيدة في كل وجه وفي كل مسلك ومن كل مأتة، حتى سد عليه المسالك، وأبو عبيدة يتحاماه ويتحاشاه، إلا أن الرجل أوغل وبالغ، وكما قلت لكم سد على أبي عبيدة المسالك، فلا يستطيع أن يضرب بسيفه كافرا من أعداء الله حتى ضاق به ذرعا، فلم يجد بعد أن تحاماه وتحاشه طويلا إلا أن يهوي بسيفه البتار على هامته ففلقها فلقتين بإثنتين، وسقط الرجل صريعا، سقط الرجل صريعا. وقد يسأل أحدكم: وفيما العجب؟ إنه قتل واحدا من أعداء الله كما قتل الأصحاب كثيرين من أعداء الله، فيما العجب؟ لا تحزروا، لا تحزروا ولا تخمنوا من كان ذلكم الرجل، إن الأمر في حقيقته فاق حسبان الحاسبين وخيال المتخيلين. لقد كان عامر بن الجراح والد أبي عبيدة. الله أكبر، الله أكبر، يقتل والده؟ لقد قتل الشر فيه والشرك والطغيان والكفر والجحود والنكران. أبعد هذه القوة توجد قوة في دين الله؟ أبعد هذا الولاء؟ أبعد هذه الوثاقة؟ أبعد هذا الحفظ يوجد حفظ وولاء ووثاقة؟ وفي أبي عبيدة وأبيه أنزل المولى الجليل جل ذكره وعظم ثناؤه قرآنا يتلى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فأبوه من هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الله أكبر، يا لكرامة أبي عبيدة، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من في أبي عبيدة وأبي. أيها الإخوة، أمين هذه الأمة كان أبو عبيدة أيها الإخوة، أول من لقب في الإسلام بأمير الأمراء، هذا من أوائله، أمير الأمراء، وذلك بعد أن كان قائدا ثانويا من قادة جيوش الفتح في بلاد الشام، وكان القائد الأعلى هو سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خالد ابن الوليد. ولكن جاء الكتاب يوما من عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بعزل خالد وتولية أبي عبيدة مكانه في قصة لا نطول بذكرها، لها موضع آخر. وكذا جمعت قيادة أمراء الجيوش كلهم في بلاد الشام لأبي عبيدة، ولقب من يومها بأمير الأمراء، ورأى الناس عجبا من شجاعته أيضا وأمانته واقتداره وحسن تدبيره وتصريفه أمور الحرب والسلم، أمور الحرب والسلم أيها الإخوة. إنه أمير الأمراء، كيف كان يعيش أمير الأمراء هذا؟ ما كانت معيشته؟ ما كانت أحواله؟ يأتي الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما يزور بلاد الشام بعد أن أتم الله تبارك وتعالى بفضله ومنته فتحها كلها للمسلمين، فتحت كل بلاد الشام وأصبحت أرضا إسلامية موحدة تخفق على ذراها وربأها راية التوحيد، أعلام التوحيد. جاء عمر وقال: أين أخي؟ أريد أن ألقى أخي. قالوا: من؟ من تقصد يا أمي؟ قال: أبا عبيدة، أبا عبيدة ابن الجراح. أين أبو عبيدة؟ فأتى أبو عبيدة وذهب بعمر أمير المؤمنين إلى بيته، فنظر عمر في البيت وإذا ليس فيه شيء من متاع البيوت من متاع الدنيا إلا ما كان من ترسه وسيفه ورحله، رحل الدابة والسيف والترس الذي يتترس به الفارس. فقاله أمير المؤمنين: يا أبا عبيدة، ألا اتخذت شيئا مما يصطنع الناس من متاع البيوت؟ هذا ليس بيتا يسكن. فقال: يا أمير المؤمنين، هذه تبلغنا المقيل، يا أمير المؤمنين تبلغنا المقيل، نستطيع أن نصل إلى الآخرة بهذا المتاع، ماذا نريد من متاع الدنيا؟ الله أكبر. أمير الأمراء، أمير الأمراء، وقد سمعنا عن أمير زوج ابنه، أميرا طبعا، أميرا ابن أمير، زوج ابنه الأمير ابن الأمير 500 مغنٍ، 2000 راقصة، وبلايين الدولارات، فلعنة الله على الظالمين. شر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، فلعنة الله على الظالمين. 2000 راقصة، 2000 فاسقة ساقطة، 2000 شيطانة، 500 شيطان فاسق مارد، 500 مغنٍ، وبلايين الدولارات. أمير، أمير أيها الإخوة. وهذا أبو عبيدة، أنا انتصر انتصارهم؟ أنا عز عزهم؟ لا والله، ونتحذق ونتفيهق عن أسباب التقدم وأسباب التخلف وأسباب النصر وأسباب الهزيمة، هذه جواهر الأسباب. لنقف مع هذه الحقائق لنعلم من أين أوتينا أيها الإخوة، لنعلم كم هؤلاء الذين رأسونا، كم هؤلاء الذين رأسونا وحكمونا، كم هم أقزام، وكم كان ساداتنا وأسلافنا عمالقة بكل معنى العملقة أيها الإخوة، العملقة النفسية، العملقة الروحية، العملقة الفكرية، بكل معاني العملقة. هذا أمير الأمراء. وذكرني نبأ أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بقصة أبي ذر الغفاري، أصدق هذه الأمة لهجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو ذر دخل عليه رجل ذات يوم بيته فلم يكد يرى فيه شيئا من متاع الدنيا، أكثرهم كانوا هكذا يعيشون، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ أليس لكم متاع؟ فقال: لنا دار نرسل إليها صالح متاعنا. ففهم الرجل إنه يرسل كل متاعه إلى الآخرة، إنه يمهد لنفسه، يعلم أن هذه دار تخرب وليست بعامرة، أيها الإخوة، جلس عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود أخو فقيه المدينة الشهير، عون ابن عبد الله هذا جلس إلى أمير المؤمنين وخامس الراشدين ابن عبد العزيز رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقص عليه قصة، حكى له حكاية، وانظروا إلى البطانة الصالحة، هكذا كانت بطانة الراشدين وبطانة الصالحين، عون ابن عبد الله. فقاله يا أمير المؤمنين، بنى ملك من الملوك ممن كان قبلنا يوما مدينة، وليس قصرا، مدينة كاملة بأحيائها وأفيائها ومرافقها وجميع خططها كما يقال، بنى مدينة معجبة فائقة الحسن، ثم دعا إليها الخلائق من جميع المدن والحواضر، ومد صمتا للأكل يأكل الناس جميعا، يأكل كل من حضر، وبث عيونا له يسألون الناس: هل رأيتم من عيب؟ هل وقعتم على عيب في هذه المدينة الملوكية الباذخة؟ والناس يجيبون: لا، ما رأينا أحسن ولا أكمل من هذه المدينة. وجاء في أخرة الناس رجال ذو أكسية، هكذا يقول عون رضي الله عنه وارضاه، رجال من الزهاد من الفقراء أصحاب أكسية أصحاب عباء كما يقال، صفة الفقراء والمتزهدين. جاء في أخرة الناس أي في أخريات الناس في آخر الصفوف رجال ذو أكسية، فسألهم العيون: هل وجدتم من عيب؟ قالوا: نعم، وجدنا عيبين. قالوا: هذا شيء غريب. فحملوا هؤلاء الزهاد إلى الملك وأوقفوهم بين يديه، فسألهم نفس السؤال: هل وجدتم من عيب؟ قالوا: نعم أيها الملك، وجدنا عيبين. قال: ما هما؟ قالوا: العيب الأول أنها تخرب المدينة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا أليما، كان ذلك في الكتاب مسطورا. كل مدينة، كل حاضرة، كل حضارة، كل إمبراطورية، وأن عمرت ما عمر نوح أو آدم، ستخرب يوما. قالوا: العيب الأول أنها تخرب، والعيب الثاني أن بانيها يموت. فوقعت الكلمة من الملك موقعا، وخلع لباس الملك وساح معهم في الأرض زاهدا، لأنه سألهم: إذا كانت هذه هي صفة مدينتي، فهل من دار لا تخرب وهل من بان لا يموت؟ قالوا: نعم، الجنة دار الله أعدها لعباده المتقين الراغبين فيما عنده، والله حي باق لا يموت. فخلع نفسه من الملك وساح في الأرض. واسمعوا تتمة القصة يا إخواني، نفعني الله وإياكم بما نسمع وبما نقول، وجعله خالصا لوجهه الكريم دون أحد من خلقه ودون النفس والشهوة. لما سمع ابن عبد العزيز هذه القصة لم تحمله قدماه، وجعل يبكي وهم بأن يخلع نفسه من الخلافة. قال: وأنا لا أريد الخلافة، سأترك هذا الملك. فجاءه ابن عمه مسلمة بن عبد الملك رحمه الله، وقاله: يا أمير المؤمنين، والله إنك لو خلعت نفسك من الخلافة لوقع شر كبير، شر مستطير يا أمير المؤمنين. وجعل يقنعه ويجادله ويباحثه حتى سكن بعض ما بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. أراد أن ينخلع من الملك: مالي والملك، مالي والتبعات، مالي والمسؤوليات الغلاظ الشداد. قال أبو ذر: لنا دار يا أخي نرسل إليها صالح متاعنا. قال الرجل: ولكن يا صاحب رسول الله، لا بد لك ما دمت في هذه الدار من متاع. قال أبو ذر، أصدق هذه الأمة لهجة، إنه حكيم من حكماء أصحاب محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، قال: ولكن صاحب الدار لا يبقينا فيها. الله أكبر. فقطع الرجل أفحمه. أنت تقول ما دمنا في هذه الدار نحن غير دائمين، نحن أصلا كل يوم نسير إلى الآخرة أيها الإخوة. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، قالها عمر بن عبد العزيز، قال أيها المؤمن إن الليل والنهار يعملان فيك. تريد أن تعرف كيف يعملان فيك؟ بهذه الشعور البيض التي بدأت تغزو رأسك، بالشعر الذي سقط عن رأسك، بالضعف والوهن والونى الذي دب إلى بدنك وبنيتك، بأولادك الذين يكبرون، بأولادك الذين يكبرون وأنت تسير إلى الآخرة سريعا حثيثا. هكذا أيها الأخ يعملان فيك، يقول عمر فاعمل فيهما، اعمل يا مسكين فيهما، لا تلهك الدنيا. كل يوم وآخر بين كل حين وحين تسيرون، تسيرون الجنائز. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى المقابر جنازة يوما فاعلم أنك بعدها محمول، وسيأتي يوم نحملك أو تحملونني وسيحمل كل منا. لما الغرور أيها الإخوة؟ أعاذني الله وإياكم من ساعة الغفلة. لما الغفلة؟ لما الغرور بهذه الدنيا؟ لما التكالب عليها؟ لما الاندلاع وراء شهوات النفس، وراء أمنيات النفس، وراء تسويلاتها وتلبيسات إبليس اللعين؟ لما؟ كلهم من الغفلة وطول الأمل والشرور عن الله وعن ذكره. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. وأعجب من ذلك وشبيه به أيضا أيها الإخوة ما روي عن أبي الدرداء عويمر الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدرداء ضافه ضيوف ذات ليلة، جماعة من الضيوف نزلوا عليه، ضافه ضيوف ذات ليلة فقدم إليهم طعاما سخينا، أي طعاما ساخنا، ولكنه لم يقدم إليهم اللحف، وكان في دمشق، ودمشق قرها وبردها شديد ليس كالمدينة أو مكة. ولما هموا بالنوم تشاوروا في أمر اللحف، كيف ننام بغير لحف؟ ما شأن هذا الرجل؟ قال أحدهم أنا أكفيكم هذا الأمر، أنا ذاهب إليه وسائله في أمر اللحف، هذا من حقنا كضيوف. فأتى حتى وقف على باب غرفته وإذا بأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قد اضطجع وزوجه جالس إلى جانبه وعليهما كساء رقيق لا يصون من حر ولا ينفع من قر. فقال لهم الرجل يا صاحب رسول الله لا أراك بت إلا كما بتنا، فأين متاع البيت؟ في مشكلة، أنت أيضا ليس لك ولا زوجك لحاف أو لحف، فأين متاعكم؟ فقال لنا هناك دار نرسل إليها تباعا ما نحصل عليه من متاع. بدأ الرجل يفهم، نرسل إليها ما نحصل تباعا ما نحصل عليه من متاع. ويا أخي لو بقي لنا شيء أو استبقينا شيئا من متاع الدنيا لما بخلنا به عليكم. نحن لسنا بخلاء، وإنما ليس لدينا، كل ما لدينا من متاع أرسلناه هناك إلى تلك الدار. كما قلت لكم فهم الرجل، كان فهما لقنا. ثم قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عن صحابة رسول الله أجمعين، ثم قال وإن طريقنا يا أخي إلى تلك الدار وعرة وفيها عقبة كؤود، المخف فيها خير حاله من المثقل، فأردنا أن نتخفف علنا نجتاز. أفهمت يا أخي؟ قال فهمت وجزيت خيرا. فهمت يا صاحب رسول الله وجزيت عنا خيرا. أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يسير أبا الدرداء واليا على الشام، فماذا كان جوابه؟ نفس القضية، نفس المواقف، نفس الربانية، نفس العفة، نفس القناعة، نفس العظمة النفسية، نفس الرشد والنضج. فقال يا أمير المؤمنين أما الإمارة فلا، ولا تحاول كلمة واحدة لا، وأما إن أردت أن تسيرني لأقرأ لهم وأقرئهم كتاب ربهم وأعلمهم سنة نبيهم وأقضي بينهم وأصلي بهم أو أقضي وأصلي بهم؟ فنعم. فرضي عمر فسيره إلى الشام، وأقبل عمر على عادته في تفقد مبعوثيه وولاته وأمرائه ورعيته، أقبل ذات مرة إلى بلاد الشام، إلى دمشق، أقبل إلى دمشق وسأل عن أبي الدرداء ليلا فدل على بيته. هنا العظمة أيها الإخوة، إن عمر لم يقدم ولم يأتي بيت أبي الدرداء في حشم ولا خدم ولا مواكب ولا بروتوكولات مرعية، لقد أتى برأسه وحده، أمير المؤمنين، سيد الدنيا، يأتي الدار وحده ويطرق الباب، فإذا بالدار بلا غلق، ما في قفل، الباب مفتوح مشرع، فدفعه ودخل. فلما سمع أبو الدرداء حسه فرح وقام إليه: أهلا بأخي عمر أمير المؤمنين، ولكن الظلام مخيم، الحندس حنادس الليل أيها الإخوة مخيمة، حال الظلام بين كل منهما وبين أخيه. فعمر لا يرى أبو الدرداء ولا أبو الدرداء يرى عمر، فقط بالحس تصافحا وتعانقا وجلسا يتفاوضان، أي يتجاذبان الحديث أو الأحاديث. ثم جس عمر في الظلام وسادع أبي الدرداء، فإذا هو بردعة، الكساء الذي يوضع على الدابة، الله أكبر، ينام عليه، هو وساده، جس وسادة يريد أن يتفقد، فإذا هو بردعة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره، أي ما يلتحف به يتدثر به، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق على ما وصفت لكم، لا يصون من حر ولا ينفع في قر، أي في برد وزمهرير. فقال عمر: رحمك الله يا أبا الدرداء، رحمك الله يا أبا الدرداء، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ أنا أبعث إليك بأموال كثيرة، أين هذه الأموال؟ أين متاع البيت؟ فقال أبو الدرداء: يا عمر، أتذكر حديثا حدثناه رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يوما؟ قال: ما هو يا أخي يا أبا الدرداء؟ قال: قال لنا لأصحابه: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا، أي كفايته وحاجته، ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، كزاد الراكب لا يزيد عليه. فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فجعل عمر يبكي، وجعل أبو الدرداء يبكي، وجعل يتجاوبان البكاء حتى طلع عليهم الصبح رضي الله عنهما وارضاهما. وتحضر أبا الدرداء وفاته يوما في مرض اعتل به، ويسأله أصحابه: ما تشتكي يا أبا الدرداء؟ قال: ذنوبي. يا الله، عن أي ذنوب يتحدث هذا الحواري الأبر الأطهر؟ عن أي ذنوب؟ قال: أشتكي ذنوبي. وما تشتهي يا أبا الدرداء؟ قال: عفو ربي. ثم ظل يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكررها حتى فاضت نفسه الشريفة. انتهت الرحلة في هذه الدنيا، انتهى الامتحان، أغلقت الصحيفة، لم يبقى إلا ترقب النتائج أيها الإخوة. ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن بشريات الله لصالح عباده ما رواه لنا عوف بن مالك الأشجعي، صحابي جليل من الفرسان الأفراد الرؤساء، كان حامل راية أشجع يوم فتح مكة. عوف بن مالك يقول: رأيت فيما يرى النائم ذات ليلة قبة من أدم لا يرى الراؤون مثلها في الحسن والبهاء في الجنة طبعا، ورأيت روضة فيحاء وارفة الأفياء وفيها غنم رابضة لم يرى الراؤون مثلها، ليست كغنم الدنيا، غنم عجيبة جميلة غريبة، وعلم أنها الجنة. فقلت: لمن هذا كله؟ فقيل: هذا لأبي محمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، أحد المبشرين. قال: فطلع علي ابن عوف من القصر وقال: يا عوف ابن مالك، أو قال: يا ابن مالك، ما رأيت هو ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن العظيم، ولو اطلعت على هذه الثنية أي الطريق الثنية هي الطريق، ولو اطلعت على هذه الثنية لرأيت ما لا عين رأت، ولسمعت ما لم تسمع أذن، ولوجدت ما لم يخطر لك على قلب. فقلت: لمن هذا كله يا أبا محمد؟ قال: لأبي الدرداء. الله أكبر، بشرى من بشريات أبي الدرداء، الرجل الصالح الزاهد العف. قال: لأبي الدرداء، لأنه كان يدفع الدنيا عنه باليدين والصدر، لأنه كان يدفع الدنيا عنه باليدين والصدر. اللهم ألحقنا بهم، اللهم أعد علينا من بركاتهم، اللهم انفحنا ببعض ما نفحتهم به من الهدى والنور، ووفر حظوظنا من محبتهم والائتساء بهم والاقتداء بهم يا رب العالمين. اللهم انهج بنا نهجهم الذي نهجتهم فيه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي العربي الأمين الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المجاهدين المحسنين الراشدين المنتجبين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، وقصة نختم بها كلامنا في هذا المقام الكريم إن شاء الله تعالى، إنها قصة صاحب جليل من السابقين الذين استوفوا أعظم الحظ من العذاب والابتلاء. وقد كانت قريش كما سمعتم تقاوم الإيمان بالعذاب، وكان أصحاب رسول الله يقاومون العذاب بالصبر والتضحية والفداء. إنه خباب ابن الأرت، صانع السيوف، عبد المجرمة الطاغية أم عنمار، أسلم سريعا ولم يتردد ولم يتريث خباب، وابتلي في دينه أشد الابتلاء، حتى قال الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي رضي الله عنه وأرضاه، إمام أهل الكوفة في وقته، قال: لقد عذب الكفار خباب ابن الأرت ولم تنل له قناة بين يدي الكفار. لقد كان رجلا جبارا في تضحيته، عملاقا في صبره، يقولون كان يمنع نفسه أن يزفر زفرة حتى لا يرضي غرور جلاديه، أراد أن يذلهم وقد أرادوا إذلاله فما استطاعوا، لم يكن يزفر زفرة واحدة. وتعلمون عن أي عذاب؟ بعض الناس يقول: ربما عذب المجاهدون والموحدون ودعاة شرع الله في هذا العصر أشد مما عذب الأولون. أشك. أيها الإخوة، لقد أوقدت نار عظيمة ووضعت عليها الرضف، الحجارة المحماة التي أصبحت جمرا أحمر يتخذ، ووضع عليها خباب فسال لحمه ودهنه كله، قال: ولم يبق في ظهري من لحم، بقي العظم. وضعوه على الرضف، لعنة الله تعالى على الكافرين. ولم تلل له قناة، يقول الشعبي، لم تلل له قناة. سألني أحد الأخوة: أيجوز للمؤمن إذا وقع أو أوشك أن يقع في أيدي الكفار أن يقتل نفسه؟ قلت: لا أجيز ذلك. لماذا؟ لأن التصبير من عند الله. اصبر يا مؤمن يا مجاهد، ما أدراك أن الله يفرغ عليك من الصبر إن شاء الله تعالى. لم تبادر ربك بنفسك؟ لا، لا تنتحر، لا تقتل نفسك، عسى أن تكون من هؤلاء من أصحاب صحائح العزائم. المهم، وتدور الأيام، والأيام تدور كما تعلمون، ونحن على كوكب دوار يتعاقب فيه الليل والنهار، ودوام الحال من المحال، والدهر قلب، والأيام ذو دول، تدور الأيام ويفتح الله على المسلمين في زمن الفاروق ما لم يفتحه في زمن رسول الله وصديق هذه الأمة الأكبر، إرادة الله. ويصيب خبابا من العطاء الشيء الجزيل الطائل، يكثر عطاؤه، وقد كانت تعلمون سنة الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما تقوم على المفاضلة لا التسوية، بحسب السابقة والقدم، وخالفهما في ذلك أبو بكر وعلي رضي الله عن الجميع، ولكل وجهة هو موليها. المهم، فكان خباب بكونه من السابقين الأولين ذا عطاء جزيل، فابتنى له بهذا المال الجزيل الكثير دارا متواضعة جدا، متواضعة بالكوفة، واتخذ له مكانا في داره يضع فيه نقوده، دراهمه ودنانيره، لا يوكي عليها، لا يوعيها، لا يوكي عليها، لا يربطها، لا يحرزها. فكان كلما وقعت حاجة بأحد من إخوانه أو معارفه أتى الدار وليس عليها قفل ولا غلق، وأتى هذا الموضع فأخذ حاجته ومضى. الله أكبر، هذا الذي أراده خباب، هكذا كان يتصرف، هذا مالي، كل من وقعت به حاجة يدخل الدار ويأخذ حاجته وأم أمينة، لم يحدث يوما أن دخل لص أو سارق وانتهب المال كله أبدا قط. أم أمينة، أم حفيظة، أم عظيمة أيها الإخوة، أم عظيمة بكل معاني العظمة، وتحضره الوفاة رضي الله عنه وأرضاه فيبكي، فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الله، لم تبكي وأنت تقدم على رفاقك وأصحابك على محمد وحزبه؟ ينبغي أن تكون مغتبطا حبرا مسرورا. فقال: والله ما أبكي من جزع بي، ولكن أبكي لأن رسول الله وأصحابه الذين مضوا قد مضوا بأجورهم لم يأكلوا بها من الدنيا شيئا. هو يأسف على ما أكل من الدنيا، وإنا قد أصبنا من متاع الدنيا وأموالها ما لم نجد له مكانا إلا التراب، وأشار إلى داره، آسف جدا على أنه بنى هذه الدار المتواضعة تظله وتقنه وأهله. قال: لم نجد له مكان هذا المال إلا التراب، وهو يبكي. ثم أشار إلى المكان الذي يضع فيه أمواله للعفاة والسائلين والمحاويج والقاصدين، وقال: علم الله أنني ما حبستها ولا جعلت عليها خيطا ولا منعتها من سائل. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وغادر الدنيا خباب. انظروا إلى هذه النماذج، أليست نماذج معجبة؟ أليس حديثهم أشبه بالأساطير والخرافات؟ لكنه والله ليس بالخرافات ولا بالأساطير، ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، إنه الحق، إنه معجزة هذا الدين العظيم، إنه بعض معاجز رسول الله محمد بن عبد الله في إخراج الله به هذه الأمة الزكية البرة العفة الطهور المجاهدة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يقدس ضمائرنا كما نور بصائرهم وقدس ضمائرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ثبت في الخير وطأتنا، وأجب دعوتنا، واغفر حوبتنا، وتقبل توبتنا، وسدد حجتنا. اللهم واسل سخائم صدورنا، اللهم ولا تحقر ذمتنا يا منتهى رغبتنا يا غاية طلبتنا يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين، الأحياء منهم والميتين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.